بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق، وإن الله وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. هذه الآية تسمى بآية المباهلة، وهذه المباهلة سنة من سنن الله عز وجل، وحجة من حججه التي جعلها الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. فهناك حجة المناظرة والإقناع، فمن زعم أنه لم يقتنع بما عرض عليه من حق وبما أدلي عليه من حجة، فتبقى حجة المباهلة، أن يظهر الله عز وجل آياته في الكاذب وأن يعجل له العقوبة في الدنيا. فلننظر أولا في هذه الآية وسبب نزولها وقصة المباهلة التي نزلت فيها، ثم لننظر فيما في حكم المباهلة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يشرع إجراؤها أم لا، لا سيما بعد أن كثرت التساؤلات بعد تلك المباهلة التي تمت بين أحد دعاة السنة في الكويت وبين ذلك الشيعي الخبيث الذي سب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نزلت هذه الآية عند قدوم وفد نصارى نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن وصلهم كتابه، فأتوا إليه صلى الله عليه وسلم مناظرين عن دينهم الذي كانوا عليه. وهذا الدين إنما جاء إليهم عن طريق الرومان الذين أدخلوهم في هذا الدين، وكانوا يرسلون إليهم الأموال والعطايا على أن يستمروا عليه. وهذه قضية وحقيقة تاريخية لا يتسع المقام هنا لكي تسرد وتبين، وذلك أن هذا الدين في جزيرة العرب وفي مصر وفي الشام وفي غيرها، بل وفي أوروبا ذاتها، كان دينا قد فرض بقوة الدولة، بخلاف دين الإسلام الذي نشأ مستضعفا ثم أنشأ هو الدولة. وأما هذا الدين فإنما صار دينا رسميا للإمبراطورية الرومانية ولمن دخل في حلفها بعد رفع عيسى عليه السلام بأكثر من 300 عام، حينما دخل الإمبراطور قسطنطين في هذا الدين بعد أن قدم له صورة منه، كما قال كبير الفاتيكان أن دينه الذي هو عليه هو مزج بين تعاليم عيسى عليه السلام وبين الفلسفة اليونانية. فلما وجد الإمبراطور قسطنطين أن هذا الدين يوناني أكثر منه منسوب إلى الله تبارك وتعالى، ووجد فيه الفرصة السانحة أن يزعم أن إمبراطوريته ذات دين سماوي يوحد جميع أنحاء هذه الإمبراطورية، لا سيما البلاد الشرقية في مصر والشام وغيرها، والتي كان الرومان يتمنون ألا يخرجوا منها وما زالوا يبكون عليها إلى يومنا هذا، وما زالوا يحاولون أن يوجدوا لهم مطايا يعودون بها إلى حيث سلة الغلال وحيث الحدائق والأزهار، إلى حيث هذه البلاد التي كانت عبر عقود طويلة هي التي تورد الغذاء إلى أوروبا، وبالتالي زرعوا لنا إسرائيل، وبالتالي أيضا يحاولون دائما أن يمتطون ظهور الأقليات الموجودة في هذه البلاد أملا في أن يعودوا إليها، وقد كانوا فيها أول الأمر عن نفس الطريق، وكانوا يدفعون العطايا لمن يواليهم من عرب الشام، وكانوا يدفعون العطايا لمن يواليهم من عرب نجران، وآتوا هؤلاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يناظروه. وتقدم منهم للمناظرة رجلان هم من كبارهما ومن أعلم أهل نجران، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلما تسلما. قالوا: قد أسلمنا قبلك يا محمد، يعنون أنهم يتبعون عيسى عليه السلام. قال: كذبتما، يمنعكما من الإسلام ثلاث أمور. قال: وما هم؟ قال: قولكم اتخذ الله ولدا، وعبادتكم الصليب، وأكلكم الخنزير. فقالوا: يا محمد، إن لم يكن الله أبوه، أو إن لم يكن ابنا لله فمن أباه؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل الجواب من الله عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. أي إن كانوا يستدلون بالولادة العجيبة لعيسى عليه السلام من أنه ولد بغير أب، ويعتبرون مجرد تلك الولادة العجيبة ونحن نقر بها ونراها إحدى معجزات عيسى عليه السلام، بل نضيف إليها معجزة ليست من عند أنفسنا بل هي وحي من الله تبارك وتعالى أغفلها كتبة الأناجيل، وهي: وإذا أغفلت وسقطت، فيلزمهم حينئذ أن يصدقوا الإفك الذي رمى به اليهود مريم عليها السلام. فنحن نضيف لمعجزة أنه ولد بغير أب أنه تكلم في المهد، ونقول: هذا هو خبر القرآن، والعقل يقتضي أن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يجعل مريم عليها السلام وابنها آية للعالمين، فينبغي أن يعطيها ما تتميز به عن سلوك البغايا، وبالتالي فإن الله عز وجل أيد عيسى عليه السلام بالكلام في المهد. وهذا مما يسألون عنه: أين ذهبت تلك المعجزة؟ وإذا قالوا أنها لم تحدث وأنها لم تسقط منهم سهوا ولا عمدا، قيل لهم: لزمكم حينئذ أن تصدقوا قول اليهود في مريم عليها السلام، وهم أقرب ما يكون إلى ذلك. جامل كتاب الأناجيل اليهود ولم يحاولوا أن يصادموهم، فأسقطوا تلك المعجزة التي تمثل الدليل الوحيد الذي يميز البغي عن القديسة الشريفة التي جعلها الله عز وجل وابنها آية للعالم. ولكن هل أن يولد إنسان، أن يولد، أن يخلق مخلوق، أن يولد، أن ينزل من فرج امرأة، أن ينزل رضيعا يأكل ويشرب ويتغوط، كل هذه الدلائل البشرية، وإذا كان في طريقة ميلاده أمر يخالف العادة، صار بهذا إله أو ابن إله؟ كيف يستقيم هذا في العقول وعوارض البشرية ظاهرة واضحة، أي من العجز ومن الحاجة إلى الطعام والشراب والتغوط غير ذلك؟ مما هو معلوم في كتبنا وفي كتبهم. وإذا كانت القضية أن الشبهة التي دخلت عليهم من طريقة الولادة المعجزة فإنه ولد قبل عيسى عليه السلام من أنواع الولادة المعجزة ما يفوق من هذه الحيثية، وخلق الله عز وجل آدم من غير أب ولا أم، وخلق حواء من غير طريق الولادة، وإنما خلقت من ضلع آدم عليه السلام، وخلق ناقة صالح من قلب الحجر، وقلب عصا موسى عليه السلام حية حقيقية خلقها الله عز وجل. فإذا أراد الله عز وجل خلق شيء قال له كن فكان بفضل الله تبارك وتعالى وحوله وقوته، ولا يمكن أن يستدل بطريقة الولادة المعجزة أو العجيبة أو الغريبة على أن من ولد كذلك ينبغي أن يكون إلها أو ابن إله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فجاء هذا الكلام القرآني في غاية الوضوح والتقرير والاحتجاج على هؤلاء، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. كيف خلق آدم عليه السلام؟ خلق بغير أب ولا أم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ثم خاطب الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم الحق من ربك فلا تكن من الممترين. وفي هذا تعريض بحال النصارى، لأنهم تماروا في عيسى عليه السلام بعد رفعه، فقال بعضهم هو رسول، وقال بعضهم هو إله، وقال بعضهم هو ابن إله، واستمرت تلك المناظرات نحو من 3 قرون وهم يختلفون في كنه عيسى عليه السلام. وطوال هذه 3 القرون كان الموحدون هم الأكثر عددا، وهم الأكثر شهرة، وهم الأكثر سيطرة، وبقي منهم بعد إلى هذا التاريخ الذي نذكره بعد 3 قرون من رفع عيسى عليه السلام، كان كبيرهم في مصر أريوس رحمه الله من الموحدين، حتى استعانوا عليه بالإمبراطور الوثني قسطنطين، فنصر من مالوا إلى القول ببنوة عيسى عليه السلام لله عز وجل، وقمع الموحدين من أتباع أريوس وغيره ممن بقوا على الدين الصحيح، لم يحرفوا ولم يبدلوا. ونحن دائما ما نقول، نحن نوالي كل أتباع الأنبياء ممن لم يبدل ولم يدرك نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. أما من بدل قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فليس لنا بأولياء، نحن نعاديهم إذ كفروا بالله وإذ حرفوا رسالة الله عز وجل. وأما من أدرك رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به فهذا كفر مستقل، وإن لم يكن قد أتى كفرا قبل ذلك. وإنما نوالي أتباع عيسى وأتباع موسى وأتباع إبراهيم وأتباع جميع الأنبياء ممن حملوا رسالة رسلهم وقاموا بها. ومن هذا صيام يوم عاشوراء نحن نصومه لله عز وجل شكرا على نجاة موسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين من فرعون وملئه. ليست القضية قضية قومية ولا عرقية ولا جنسية، ولا نقول هذا الفرعون كان مصري وموسى عليه السلام ومن معه كانوا يهودا أو إسرائيليون، لا نقيم وزنا لهذه القضية. القضية عندنا هو الإيمان والكفر، الناس اثنان، مؤمن تقي وكافر شقي. الحاصل أن هؤلاء كانوا وما زالوا إلى يومنا هذا من الممترين في هذا في شأن عيسى عليه السلام، وجاء الحق من عند الله تبارك وتعالى. ولما كان هذا هو الحق يحتاج الأمر إلى أن نثبت أن القرآن هو حق، وبالتالي فكل مناقشة مع هؤلاء القوم سوف تعود مرة ثانية إلى بيان إعجاز القرآن، وبيان أن مثل هذا الكلام لا يأتي من عند البشر، ومن جملة إعجاز القرآن إعجازه في أخباره وقصصه، وما ذكرنا من تلك السقطة المنطقية في رواية الأناجيل لقصة ميلاد عيسى عليه السلام، وأنه إذ ذكر القرآن كلام عيسى عليه السلام في المهد، فهذا دليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلمه بشر ولم ينقل من كتب المتقدمين، وإنما استدرك عليهم ما كتموه. ودليلنا أن هذه القصة لابد أن تكون وفق ما ورد في القرآن هو الاستدلال المنطقي الذي قد بيناه، فلا بد حينئذ أن تكون رواية القرآن لقصة ميلاد عيسى عليه السلام هي الحق، وأما رواية هؤلاء ف ففيها من الزيادة والنقصان والتحريف والتبديل، وحذفوا منها جزءا متى حذف انحط القصة تماما، وصار كان ينبغي على من يقرأها وفق سياقهم هم أن يعتقد أن مريم عليها السلام حشاها من ذلك أن تكون امرأة سوء كما يقول ذلك اليهود عنها. الحق من ربك فلا تكن من الممترين، هذه القضية. ثم إذا لم تجدي تلك المناظرة، إذا لم تجدي تلك المحاورة، إذا لم يقتنعوا بتلك الآيات البينة، فهناك حجة أخرى من حجج الله على عباده، أن يأتي الخصمان فيدعو الله عز وجل أن يعجل العقوبة على الكاذب. ولذا قال الله عز وجل: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، هذا هو العلم الحقيقي، أما الظن وأما الخرص وأما ما هو موجود في كتب الآخرين فليس من العلم في شيء. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هذه حجة أخرى عرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الوفد، فماذا كان منهم؟ هموا إلى أن يجيبوه وقالوا: نعم نأتيك غدا. ثم لما خلا بعضهم ببعض نصحهم كبيرهم بأنهم إن قالوا لقد علمتم أنه نبي، فوالله إن باهلتموه رجعتم إلى دياركم فلا تجدون أهلا ولا مالا، فاسألوه غيرها. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا يا ثم عادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا أبا القاسم قد بدا لنا غير ما ذكرت، فهل تعرض علينا غيره؟ قال: إما الإسلام وإما الجزية. فرضوا بالجزية وقالوا: ابعث لنا رجلا يقضي بيننا في خصومات بيننا. هذا لما رأوا فيه من علامات النبوة، ولم يكن آنذاك للإسلام قوة يبسطها عليهم، ولكنهم طلبوا حكما من المسلمين بينهم، لأنهم يعلمون من صفة هذه الأمة أنها أمة عدولة. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم على أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، فعدلوا حينئذ عن تلك المباهلة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يومها آخذا بيد علي رضي الله عنه وفاطمة رضي الله عنها والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين، وقال: هؤلاء أهلي. هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباهل كما أمره الله بنفسه وبأعز نساء بيته وأحبهن إلى قلب فاطمة رضي الله عنها وأبنته في ذات الوقت، وبابنيها وبزوجها رضي الله عنهم أجمعين، لكي يبرز لهؤلاء أنه يخرج فلذات كبده ويدعو الله عز وجل أن يعجل العقوبة عليه وعلى هؤلاء. ولو شاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لخرج بجميع آل بيته، والصواب من كلام أهل العلم أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هن بنو هاشم وهم بنو هاشم وبنو المطلب وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه قضية لابد أن نقف عندها ولو قليلا، لأن الشيعة قبحهم الله يخالفون المنطوق والمعقول حينما يقولون أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا بآل بيته، فمن يكون آل البيت الرجل إذن إن لم تدخل فيهن الزوجات؟ والله عز وجل سمى الزوجة أهلا، فقال عن موسى عليه السلام: فلما صار بأهله، وسمى بيوت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي حتى يؤذن لكم، وقال مخاطبا أمهات المؤمنين: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. إذن هي بيوت النبي وهي بيوت أمهات المؤمنين في ذات الوقت. فهم هم سمى الله عز وجل الزوجة أهلا، وسمى البيت الذي يعيش فيه النبي صلى الله عليه وسلم طار سماه بيته وطار سماه بيت زوجاته، فكيف تخرج الزوجات من مسمى أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا يكاد ينصرف الذهن إذا قيل أهل البيت إلا إلى الزوجة والولد، ولكن الراجح أن آل البيت يشمل بالإضافة إلى الزوجات بنو هاشم وبنو المطلب الذين حرم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة، ثم قال إن هذه الصدقة لا يحل لمحمد ولا لآل محمد منها شيئا. فإذا هذا هؤلاء هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن المباهلة لا يلزم أن يخرج الرجل فيها من جميع أهل بيته، وإنما يكفي أن يخرج منهم بأعزهم عليه، ولا سيما وأن القوم كانوا سيخرجون بأنفسهما. هؤلاء جاءوا في وفد وكان أهليهم ونساؤهم هناك في نجران، وبالتالي كانوا سيدعون على النساء والأولاد، ولكنهم لم يكونوا يخرجوا إلا بأنفسهم. ولكن مبالغة في إقامة الحجة من النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء، خرج معه عليا وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين. إذن فنحن نوقن بأن هؤلاء الأربعة بلا شك من آل البيت، لا ينازع أحد من آل السنة في فضل علي ولا في فضل فاطمة ولا في فضل الحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين. ولكن الكذابين الأفاكين الذين يريدون أن يهدموا الدين عن طريق جرح الصحابة وعن طريق الدعاء أنهم ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يزعمون موالاة آل البيت ويطعنون في الصحابة وهم براء من هؤلاء وهؤلاء، ولو كانوا أولياء لعلي لكانوا كعلي رضي الله عنه، كان مستشارا لأبي بكر وكان قاضيا لعمر، وإلا هل اختفى علي رضي الله عنه بمجرد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ اختفى من الوجود الإسلامي، فلم يظهر إلا عندما بويع له بالخلافة رجل من الشيعة خاطبهم قال: يا قوم أنتم تسبون عليا وأنتم تظنون أنكم تمدحون، هل هذه الأمصار التي مصرت وهذه الفتوح التي فتحت وهذه الانتصارات الإسلامية التي فعلت كان علي رضي الله عنه حظوا فيها صفرا؟ لم يفعل شيئا، اختفى من واقع المسلمين بمجرد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. من إذن الذي يحب علي؟ ومن الذي يعظم عليا إذ يجعله سيدا من سادات المسلمين في عصر النبوة وفي عصر الخلافة الراشدة؟ إذن فخروج النبي صلى الله عليه وسلم بعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين لكي يباهل بهم ليس قصرا لآل البيت على هؤلاء، لا سيما وأنه إن خرج بالزوجات قالوا لعله كاره لهن، لعله سوف يطلقهن، فخرج بالأبناء والأحفاد حيث لا يمكن أن تفصم هذه العروة أو تفك هذه العلاقة. بينما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هديهن الله عز وجل، فاخترنا الله ورسوله والدار الآخرة، علمنا يقينا لما نزل قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ساعة نزول هذه الآية هن زوجاته في الدنيا والآخرة، وعلمنا أن الله عز وجل قضى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطلقهن ولا يبدلهن ولا يكفرن بالله عز وجل ولا يغيرن ولا يبدلن، لأن الله عز وجل أكرهن إذ أنزل هذه الآية أن يكون زوجاته في الدنيا والآخرة. هكذا باهل رسول الله صلى الله عليه وسلم النصارى، ناظرهم أولا وبين لهم الحجة، ثم أقام عليهم حجة أخرى تعالى تلك المباهلة التي دعاهم إليها فليستجيبوا لها. ثم قرر الله تبارك وتعالى أنه إذا كان الأمر كذلك، وإذا كان المسلمين ظاهرين بفضل الله تبارك وتعالى بالمناظرة وبالمباهلة، ونحن لم نمنع أحدا حتى لا يساء الفهم، ولا قلنا أنه لا هذا الذي في الفاتيكان ولا من في الداخل ولا من في الخارج أنهم لا يتكلمون على الإسلام، بل نقول من أراد أن يتكلم عن الإسلام فليطلب مناظرا كفئا وليقل أن لديه حجج يريد أن يعرضها، فيخرج له كفأه ممن يجيد نقض هذه الحجج. وممن يجيد أن يستدل بالحجج الأخرى المضادة، وإلا فلا يجوز لأهل الذمة أو من كان لهم عهد أو أمان أو من يعيش في ديار المسلمين تحت أي مسمى من المسميات، لا يجوز له أن يطعن في دين الله أبدا. وإنما من ظن أن لديه حجة فلا يأتي يختار رجل لا علم له بالدين يقول نظرت أو ناقشت السفير المصري في قبرص، ألا يخجل من نفسه أن يختار رجلا لا علم له مطلقا، وأن يختار رجلا توطن على الدبلوماسية وعلى المجاملة فيقول قد ناظرت؟ المناظرة إنما تكون مع الكفء ومع القرين. فإذا ينبغي على من يعيش في ديار المسلمين ألا يمس دين المسلمين بسوء، فإن قال لدي حجج لن نمنعه من إظهارها، ولكن فليظهرها أمام المناظر الكفء. فإن أبى فالمباهلة، فإن أبى فالالتزام بالعهد والذمة والميثاق ألا يطعنوا في دين المسلمين أبدا. وأما من كان خارج ديار المسلمين فلا سلطان لنا عليه، ومع ذلك فهذا الرجل في كل حين يخرج يتكلم على الإسلام كلمتين، فإذا خرج الدعاة إلى الله تبارك وتعالى في مشارق الأرض ومغاربها فنظروه عن بعد عاد واضطرب وتلعثم وقال لم أقصد، كنت أنقل كلاما من الكتب، وهذا قد فعله منذ عدة سنوات، قال كلاما في الطعن في دين الإسلام ثم تراجع، وابتلاه الله عز وجل مع أنه لم يباهل. ولو رجعتم إلى التاريخ يوم أن خرج وألقى كلامه أول ما تولى منصبه وطعن في الإسلام ثم دعا عليه المسلمون فقط دون مباهلة في مشارق الأرض ومغاربها، ومن يومها وقضايا التحرش الجنسي في الكنائس الغربية ترفع يوما بعد يوم، وبعضها مضى عليه عشرات السنين، ولكن الله عز وجل سلط عليه بني جلدته، حتى أنه كان منذ فترة قريبة في زيارة إلى انجلترا خرج أبناء دينه يتظاهرون ضده أنهم لا يريدون أن يلوثوا أرضهم بهذا الذي يتسطر على جرائم التحرش الجنسي بالنساء والأطفال، ويدفعون ملايين الدولارات تعويضات. هذا كله أتت عليه من مصائب تترى لما سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن فيه وما باهل، ويا ليته يرضى أن يباهل. نحن نريد منهم أن يباهلوا فتصب عليهم اللعنات صبا، ولكن فقط لما تعدى على دين المسلمين وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وارجعوا إلى التاريخ، وارجعوا إلى وكالات الأنباء، وارجعوا إلى تواريخ قضايا التحرش الجنسي في الكنيسة الغربية متى بدأت وازدادت حتى بلغت أوجها في هذه الفترة، وهم يعتذرون يوما بعد يوم عما فضحهم الله به، وهذا من جراء تعديهم على الدين الحق. ومع هذا عاد الرجل إلى سيرته الأولى، ولكنه هذه المرة قال تلك الأديان الباطلة التي انتشرت بحد السيف علينا أن نواجهها. أي دين انتشر بحد السيف ودينه فرضه الإمبراطور الوثني على أبناء الإمبراطورية فدخلوا فيه قصرا، ومن لم يدخل أو حتى اختار مذهبا آخر في نفس الدين عوقب بالإلقاء في الزيت المغلي. ألا يعرف الرجل تاريخه؟ ألا يعرف كيف نشأ دينه في أوروبا نفسها فضلا عن بقية البلاد الأخرى؟ ثم إن كان الأمر كذلك، إذا كان دينا هشا باطل لم ينتشر إلا بحد السيف، فلما لا تكون المناظرة واضحة ولكي يبينوا الطعن في هذا الدين الهش وينتهوا من أمره؟ لماذا لا يأتون بمثل القرآن أو بصورة تعادل أقصر صوره؟ وهذا مشروع قدم في الفاتيكان ودرس لمدة عشرات السنين، ثم قالوا أنه ليس من شأنهم التعرض لأديان الآخرين. حينما قيل لهم ائتوا بصورة مثل القرآن ينتهي أمر الإسلام بالنسبة لكم وتثبتون أنه دين باطل، درسوا الأمر عشرات السنين، وبعد أن درسوه خرجوا ببيان قالوا ليس من شأن الفاتيكان أن يتعرض لعقائد الآخرين، ولماذا درس الأمر حينئذ عشرات السنين، ولماذا يخرج كبيرهم بين الحين والآخر فيلمز دين الإسلام أو يطعن في دين الإسلام. نحن نقول لهم بيننا وبينهم الحجة، لنا أحدا في الداخل أو في الخارج يظن أن معه حجة أن يدلي بها، على أن يطلب مناظرا كفأ، فإن أبوا فإن جادلوا فإن تولوا، فإن جادلوا فإننا نعرض عليهم المباهلة، فإن نكسوا عنها نقول لهم إذن اعلموا أنه ما من إله إلا الله، واعلموا أن الله عزيز حكيم، عزيز لا يغالب، لا يذل، لا يهان، لا يخالط البشر، لا يظفر به أعداؤه، لا يأتي لكي يفدي البشر من خطيئة كتبها عليهم ولو شاء لغفرها لهم. هذه أمور يطول المقام بذكرها. الله أعز مما يصفه به المبطلون، حكيم يضع الأمر في موضعه، فإن أبوا المناظرة وأبوا المباهلة فإذا نحن نزداد يقينا أنهم مفسدون في عقائدهم، وأنهم إنما يمنعهم من الإسلام حرصهم على دنياهم وعلى رئاستهم في قومهم وعلى ما يستطيلون به على رقاب العباد وعلى ما يتألهون به حينما يعطون لأنفسهم حق التشريع وحق التبديل وحق التحليل والتحريم إلى غير ذلك، إذن فهم من المفسدين. ولذلك ختم الله عز وجل هذا الإرشاد بالمناظرة والمباهلة، بأن يتيقن المسلمون أن الله تبارك وتعالى عليم بالمفسدين، لكن لابد للمسلمين أن يستمروا في بيان الحق الذي معهم، يدعون إلى سبيل ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة، يوضحون قرآنهم وما فيه من إعجاز وما فيه من بيان وما فيه من موافقة للفطرة والعقل والمنطق، يناظرون من يطلب المناظرة ويباهلون من يطلب المباهلة، ويتركون أمر المفسدين المعرضين من يعرض عن هذا وعن ذاك ويصر على ما هو فيه. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فلا نكره أحدا على ديننا ولكن فقط نبين الرشد من الغي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه عليه. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم الحجة والبيان والمناظرة والإقناع لمن خالف دين الإسلام، وأنزل عليه أيضا حجة أخرى لمن لم يفهم حجة الإقناع، ولمن ادعى أنه لم يتبين له الحق من الباطل فيما ذكر من حجج، وهو الدعوة إلى المباهلة. فإن كان المخالف على يقين من أنه على الحق فإذا فليبادر وليستعجل العذاب في الدنيا، وهذه نكهة المباهلة. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المباهلة كانت خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يباهل أحد بعده. وذهب جمهور العلماء سلفا وخلفا إلى أن المباهلة حجة من حجج الله تبارك وتعالى، فمن أراد أن يطلب الحق عن طريقها فلا بأس. وقد ذكر كثير من الصحابة رضي الله عنهم الدعوة إلى المباهلة في كثير من المسائل، ومن ثم فالراجح من أقوال أهل العلم أن المباهلة سنة ثابتة، بيد أن معظم أهل العلم ممن قال بأن المباهلة مشروعة إلى قيام الساعة أرشد إلى أنه ليس من المناسب أن تكون المباهلة في أمور من الأمور التي يسع فيها الخلاف من أمور الفروع الفقهية، أو أن تكون المباهلة في قضية لم تأخذ حظها من الوضوح والبيان والمناظرة والمجادلة، لأن المسلم غرضه إظهار الحق لا المصارعة بهلاك الناس، فلا نبادر نحن وندعو الناس إلى المباهلة طالما أنه ما زالوا يسمعون إلى المناظرة. فأما من قال أنه قد سمع وأنه لم يقتنع وأنه مصر أنه هو على الحق إلى غير ذلك، فحينئذ تشرع دعوته إلى المبالاة. ومن ثم فمن طلبها من المخالفين أجيب إليها، ونحن لا نعرضها إلا إذا وجدنا أننا قد استفرغنا وسعنا في بيان الحق وفي المناظرة فيه، لأن هداية الناس هو المقصود الأصلي وليس مجرد إقامة الحجة عليهم. وقد وقعت مباهلات في القديم والحديث وظهرت فيها حجج الله تبارك وتعالى، من أظهرها مباهلة غلام أحمد قدياني مدعي النبوة مع أحد علماء السنة في الهند. وهذا الرجل كعادة الغرب يجبن عن المواجهة المباشرة، وكما ذكرنا المناظرات مطروحة عبر التاريخ بيننا وبينهم، فيهربون من المناظرات المباشرة إلى أن يناظرون الضعفاء الذين لا حجة لهم، أو يؤلفون الكتب وينشرونها على الضعفاء ولا يبعثون بها المناظر الحر الشجاع الذي يعتقد أنه على الحق. إذا ألف كتابا في نقد ملة أرسله إلى كبير تلك الملة، هذا نقضنا لملتكم فما هو جوابكم؟ لا أن يوزع خلسة في الطرقات كما حدث من عدة سنوات. على أي الغرب كان له أساليب أخرى، ومنها محاولة تفجير المسلمين من الداخل، فيأتون إلى أهل البدع كالشيعة أو غيرهم فيدعمونهم. وفوق هذا كان الاحتلال الإنجليزي في شبه القارة الهندية قد أوجد مدعين للنبوة، منهم بهاء الله وغلام أحمد قدياني، وهؤلاء ادعوا أن النبوة لم تختم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وادعى كل منهم أنه نبي، ولكل منهم سيرة خبيثة في العمالة للإنجليز وفي الولوغ في الأعراض والقاذورات إلى غيرها. وأيضا غلام أحمد قدياني وبهاء الله، وإن كان الأمر أظهر في غلام أحمد قدياني، كان مريضا نفسيا بالأمراض التي يسهل معها التوهم، فأوحوا إليه بأنه نبي وتوهم هذا حتى ظنه حقا، إلى أن طالب هو بالمباهلة. يعني غلام أحمد قدياني أرسل إلى الشيخ إثار الحق رحمه الله، إثار الرحمن أحد أبرز دعاة السنة في ذلك التاريخ في أوائل القرن العشرين سنة 1907 أو 8 أو نحو من ذلك، وكان هذا الشيخ رحمه الله تعالى يعني هو الذي يتولى تفنيد شبهات القديانية، ويعني كان الشيء بشيء يذكر. فنحذر من تلك الفضائية المسمى بالقاضرية الأحمدية، فهي فضائية تتبع الطريقة القديانية وهم مرتدون عن الإسلام جزما. يعني إذا كنا نقول في الشيعة أنهم من شرار أهل البدع، فإن البهائية والقديانية بنص فتوى الأزهر وغيرها مرتدون تماما عن الإسلام، فلا ينبغي لأحد أن يغتر بأن هذه القناة تقدم أحيانا شيء من تلاوة القرآن، أو أنها تسمى بأنها قناة إسلامية، فهي قناة قديانية خبيثة، وكل الطائفة القديانية مرتدون عن الإسلام لا علاقة لهم بالإسلام، لأنهم يثبتون نبوة غلام أحمد قدياني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر مستقل. ناهيك أنه لما ادعى النبوة حرف وبدل ونسخ شرائع، وكان على رأسها نسخ الجهاد. لا، هذا يعني لماذا كان قضيته الأولى أنه قد نسخ الجهاد الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه يدعو الناس إلى طاعة الإنجليز وإلى الدخول في طاعتهم والترحيب بهم. القضية مكشوفة تماما. الشاهد هنا أن غلام أحمد قدياني دعا الشيخ إثار الرحمن أو إثار الحق رحمه الله إلى المباهلة، ثم إنه دعا أن يبتلى الكاذب منهما، من الغلام أحمد قدياني، ومن الشيخ إثار الحق أن يبتلى بداء عضال كالكوليرا أو غيرها، ولكن فأصابه الله تبارك وتعالى بالكوليرا، ولكن أصابته بعد نحو عام من تاريخ المباهلة. البعض يظن أن المباهلة تأتي نتيجتها بعد يوم أو اثنين، ربما يطول الأمر. الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه لا ينقضي العام حتى يظهر أثرها، وإن كان هذا قد لا يكون يعني شرطا، قد يظهر الله تبارك وتعالى أثرها بعد يوم أو اثنين. مات غلام أحمد قدياني شر ميت، من الذي حكى ميتته؟ زوجته، وهو مكتوب في كتبهم إلى الآن، وسبحان الله تبا لهاتيك العقول، يذكرون من كرامات سيدي غلام أحمد قدياني أنه مات موتة سوء، وأنه أصيب بالكوليرا، فذهب إلى قضاء حاجته مرة واثنتين ثم لم يستطع فقضى حاجته على الفراش حتى صار غارقا في فضلاته، ثم أتاه الموت وهو على هذه الحالة. وهذا كلام مثبت في كتبهم، من أراد الاتفاق فليراجع كتاب القديانية للشيخ إحسان إلهي الظهير رحمه الله، فذكر في هذا الكتاب مواطن الكتب التي عندهم التي تحكي قصة وفاته وكيف أتته المنية وأهلكه الله عز وجل وهو غارق في فضلاته على سريره، وهو الذي طلب المباهلة أولا فأتاه أثرها. نحن نثق في فضل الله تبارك وتعالى، وأنه يظهر في هؤلاء الكذابين والأفاقين عجائب قدراته. ولذا إذا كانت تمت مباهلة، ويحكى أيضا عن مباهلات أخرى لعلها لم تنتشر، ويقال أن هذا الرجل الشيعي المصري حسن شحاتة الذي سب أيضا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها باهل أحد دعاة السنة، وإن لم ينتشر أمر هذه المباهلة، ولكنه بالفعل الآن ابتلى بداء عضال وأصيب بشلل رباعي وإلى غير ذلك مما ابتلاه الله تبارك وتعالى به، وشل لسانه الذي طعن فيه في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه. وكبار هذا فقط ليسوا يتحاشون المباهلة بل ويتحاشون التصريح بالسب، لما صرح ذلك الخبيث بسب عائشة رضي الله عنها بادروا إلى التبرؤ منه، ولم يقولوا لأن عائشة هي أمنا وحتى لا يغتر أحد أيضا، ولم يقولوا أنها هي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن قالوا نحن لا نسب رموز السنة، إذن عائشة رضي الله عنها رمز للسنة وليست رمزا لهم. هذا هو بالفعل كذلك، ولذا فهي أمنا لأنها أم المؤمنين، وليست بأم لهم لأنها ليست بأم للمنافقين، كما قال النووي رحمه الله: من قال أن عائشة هي أمه فقد صدق، ومن قال أنها ليست بأمه فقد صدق، لأنها أم للمؤمنين وليست بأم للمنافقين، فمن لم يعتبرها أما له فإذا فقد حكم على نفسه أنه ليس من المؤمنين. إذن حتى كبارهم تحاشوا أن يدخلوا في ذلك السب مع أنهم يعتقدونه، بدليل أنهم لما نهوا عن ذلك السب قالوا نحن لا نسب رموز السنة، وهؤلاء رموز المسلمين وليس رموز السنة فقط. إذن فالسنة هم الذين يقومون بحق الإسلام، وهم خارجين عن الإسلام بالكلية، أو على الأقل هم من شرار أهل البدع المنتسبين إلى الإسلام. نحن نثق في نصر الله تبارك وتعالى، ونحن ننتظر هلاك ذلك الذي باهل على أنه يعتقد أن خيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في النار بزعمه على جميع المسلمين أن يصبوا عليه مزيدا من اللعنت، مع أن المباهلة في حد ذاتها كافية بإذن الله تبارك وتعالى. نحن على يقين جازم بأنه يأتي بإذن الله تبارك وتعالى، إن الله ما يسوء وما يسوء كل من اتبع طريقته، ويعني نزيده مزيدا من اللعنات. ف فنسأل الله تبارك وتعالى أن يلعن كل من سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنا كبيرا. اللهم من لم تقدم له الهداية منهم فلعنه في الدنيا والآخرة، وأرنا فيه عجائب قدرتك، وأنزل عليه بلاء من عندك، واجعله عبرة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر اليهود والصليبيين، أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.